سميع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم لك أسلمنا ولك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلم به منا. أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا، حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا ودهام همومنا ودهام همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسقنا به الظلل، وأسرق به علينا من النعم، واصرف به عنا النقم، واجعلنا به يا مولانا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم واجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم واجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. إلهنا وخالقنا قد حضرنا ختم كتابك، وأذقنا مطايانا ببابك، فلا تقربنا عن جنابك إلى وتصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود بل الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده تبسط الأيدي ويسأل السائلون نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر أنت من نستنصر وأنت المولى الناصر وأنت المولى الناصر من الذي يبذل كسرنا وأنت للقلوب جار من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يبذل كسرنا وأنت للقلوب جار من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر نسألك اللهم أن تجعلنا من حبك المفلحين وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين نسألك اللهم تجعلنا من حبك المفلحين وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم ولا تحرمنا خيرها اللهم ولا تحرمنا خيرها ولا بركتها ولا هداها ولا فضلها ونعوذ بك مما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيته لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم لا تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا حائلا واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حفظا بكأسه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مسلم ولا جارح يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم مدد للكافرين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك الموحدين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولكن فيهم عبرة وآية. الغلا والوباء والعنى والزنا. اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من تفرق وشتات. اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من ضعف وهوان. إليك اللهم نشكو حالنا، إليك اللهم نشكو ضعفنا، إليك اللهم نشكو تقصيرنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واجعلهم قرة عين لوالديهم يا رب العالمين. وأذلهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رفاهين، لك مطواعين، لك مفتكين، إليك أوابين منيبين. اللهم تقبل توبتنا حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا والحسد من قلوبنا وأصلح جنة بيننا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا واقض عنا ذلنا وفرج همنا ونسخ كربنا. فكمل إليهم تتبع الشهوات والوقوع في المحرمات والغلوة بالخطيئات والغلوة بالخطيئات وأبعد عنهم المنكرات والمخدرات اللهم احفظ عقول شباب المسلمين من المنكرات والمخدرات اللهم رب فاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين اللهم رب فاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين اللهم واجعل شبابنا لجندك المخلصين وأزل عنهم الهموم يا رب العالمين وارزقهم الثبات بعد رمضان يا رب العالمين وارزقهم الثبات بعد رمضان يا رب العالمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكبين ولا تشمش بنا عدوا فاسدا اللهم بارك في كل من جهز لصلاة القيام بجهد أو مال بجهد أو مال اللهم منك وإليك فتقبل منهم اللهم منك وإليك فتقبل منهم وعافهم واعف عنهم اللهم كما سعوا على راحتنا فكن بهم رؤوسا رحيما وألف ذات بينهم وأصلح أحوالهم وأصلح أحوالهم واجعلهم صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إلهنا وخالقنا ورازقنا تم نورك يا رب فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت يا رب فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتجيب المضطر يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا باسط اليدين بالعطايا يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها يا عظيم المن والإحسان والفضل والكرم والجود يا رب العالمين يا رجاء يا قريبا غير بعيد إلهنا وخالقنا ورزقنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك إليك اللهم نشكو حالنا كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا أما آن لنا أن نستحي من ربنا أما آن لنا أن نقلع عن هوانا أما آن لنا أن نرجع إلى بابنا مولانا أنسينا ما خلقنا فسوى أنسينا ما أنعم علينا وأعطانا أما خلقنا فسوانا أما كشف عنا الكروب وبرزقه غزانا أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا أما بره في كل طرفة عين يغشانا أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا أما بره في كل طرفة عين يغشانا قابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات وانحنت الرؤوس تذللا يا ربي رمضان على ما كان فيه من تطهيرنا. اللهم وتقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا، واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة فيما بقي من أعمالنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذنوبه وآثامه، وأمنته يوم القيامة وحرمت عليه النار جسده وعظامه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.